وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الأبيات التي مطلوب حفظها وصلنا إلى أين؟ وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. اشتغلت هنا؟ يعني في كل مرة بناخد كم بيت زيادة؟ هناخد 9 أبيات أخرى. هنبدأ من: وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه 7 أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان. إلى هنا دول 9 أبيات اللي تسمع المرة الجاية. مفروض الوقت حنسمع من أول منظومة إلى ما أخذنا. طيب، احنا وقفنا في الشرح فين المرة اللي فاتت؟ ها؟ وأنه هنا فين؟ لا، خلصناها المرة اللي فاتت. ما جيتش المرة اللي فاتت؟ وأنه الرب الجليل الأكبر. احنا وقفنا عند وأنه الرب، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. وقفنا هنا وأنه الرب. يقول الشيخ حافظ أحمد حكم، قلنا في حواشي حتطبع إن شاء الله تعالى، ولما أجي أقرأ في الحاشية هقول أنا بقرأ من الحاشية عشان ما أتلخبطش. يقول حافظ أحمد حكمي: وأنه الرب، أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، ورب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأرضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز ويذل ويهدي ويضل ويسعد ويشقي ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويصل ويقطع، ويبسط ويقدر، ويخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إلى آخر ما ذكر من صفة أو من صفات الربوبية، أو ما يقتضيه إثبات صفة الربوبية لله عز وجل. ثم قال في آخر هذه الفقرة: وأسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، علم وألهم، ودبر فأحكم، وقضى فأبرم، لا راد لقضائه، ولا مضاد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا شريك له في ملكه، ولا إله غيره، ولا رب سواه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما تكلمه عن اسم الرب عز وجل وما تتطلبه هذه الصفة. الآن أقرأ من الحاشية: الرب من أسمائه تعالى، من أسماء الله عز وجل الرب، وهذا الاسم ثابت في الكتاب والسنة في مواضع عديدة. تارة وحده، أي يذكر اسم الرب وحده، وتارة مضافا كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ورب المشرقين ورب المغربين، الحمد لله رب العالمين، وكذلك رب المشرقين ورب المغربين. فتارة يذكر الرب مضافا وتارة يذكر وحده. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، فهنا ذكر اسم الرب عز وجل، اسم من أسماء الله تعالى. إيه معنى الرب لغة؟ معنى الرب من ناحية اللغة هو المالك والمتصرف والمدبر والسيد والمربي، هذه معاني الرب. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في غريب القرآن: ومن صفاته، أي ومن صفات الله عز وجل، أنه الرب. والرب المالك، يقال رب هذه الدار أو رب الدار، أي مالكها، ورب الضيعة، ورب الغلام. قال الله سبحانه: ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك. ولا يقال لمخلوق هذا الرب معرفا بالألف واللام كما يقال لله عز وجل، لكن يقال رب الضيعة، رب الغلام، رب الإيه، رب المكان، رب المحل، وهكذا، يعني يقال مضاف، لكن لا يعرف بالألف واللام إلا لله عز وجل، فلا يقال الرب لمخلوق، إنما يقال هذا رب كذا فيعرف أو يعرف بالإضافة، لأن الله عز وجل مالك كل شيء. فإذا قيل الرب دلت الألف واللام على معنى العموم، وإذا قيل لمخلوق قيل رب كذا، ولأنه ينسب إلى شيء خاص، لأنه في الحقيقة لا يملك شيئا، والمالك الحقيقي هو الله عز وجل. أيضا قال الزجاجي من علماء اللغة: الرب أي المصلح للشيء، هذا معنى آخر من معاني الرب. نتكلم عن معنى الرب لغة، واستحضر في ذهنك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها ما معناه؟ هو حفظها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضى. فكل اسم يأتي على أسماعك فتعهد هذا الاسم وافهم معناه جيدا، وافهم المطلوب من معرفتك لهذا الاسم، ثم إلهك به في دعائك لله عز وجل علك تحصل هذه الفضيلة. فمعنى الرب كما قال الزجاجي أيضا هو المصلح للشيء، يقال رببت الشيء، أربه ربا وربابة، أي أصلحته وقمت عليه. فمن معاني الرب الإصلاح، أنه يصلح الشيء. وقال الجوهري في معنى الرباني، وهو المنسوب إلى الرب، أي المتأله، أي الذي ينتسب إلى الإله، أي بعبوديته، العارف بالله تعالى. وقال سبحانه: كونوا ربانيين، وسيأتي معنى الربانيين في آخر الكلام. طيب هذا معنى الرب لغة. معنى الرب في حق الله عز وجل، قال الطبري بعد ذكره للوجوه الثلاثة التي تقدمت في معنى الرب، وهي معنى المالك والسيد المطاع والمصلح، دي المعاني اللغوية لكلمة الرب. قال: وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير هذه، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة، يعني يمكن أيضا من معاني الرب معاني أخرى، لكنها في النهاية تؤول إلى هذه المعاني الثلاثة: أنه المالك، وأنه السيد المطاع، وأنه المصلح. يبقى دي المعاني اللغوية للرب، اللي جميع المعاني هتؤول إلى هذه الثلاث كما قال الطبري رحمه الله تعالى. قال: فربنا جل ثناؤه الذي لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، يبقى لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، فهو السيد المطاع الذي لا مثل له في سؤدده، والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطن. وأيضا المالك الذي له الخلق والأمر. يبقى هذا معنى الايه؟ معنى الرب في حق الله عز وجل، أنه ايه؟ أنه الذي يتصرف في خلقه بما يصلحهم وبما أسبغه عليهم من نعمه الظاهرة والباطن، وأنه جل ثناؤه لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، وأنه المالك المتصرف، ألا له الخلق والأمر. طيب، آثار الإيمان بهذا الاسم ما الذي يقتضيه إيمانك بهذا الاسم؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الرب على الحقيقة بهذه المعاني السابقة التي ذكرناها، فلا رب على الحقيقة سواه، وهو رب الأرباب ومالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. طيب، أيضا هذا أولا، هذا من آثار إيمانك بهذا الايه؟ الاسم، أنك تقر وتعترف أنه هو الرب على الحقيقة، فلا رب على الحقيقة سواه، ولا أيضا مالك على الحقيقة سواه، فهو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. أيضا فمن عرف ذلك لم يطلب غير الله تعالى ربا وإلها، إذا علم أنه هو الرب على الحقيقة، هو المالك حقيقة، فلا يطلب غيره ربا وإلها، بل رضي به سبحانه ربا، ومن كانت هذه صفته ذاق طعم الإيمان وحلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن العباس رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن ارتباط اسم الرب باسم الله والرحمن، ارتباط هذه الأسماء مع بعضها، اسم الرب يرتبط مع اسم الله ومع اسم الرحمن، يقول أن هذه الأسماء ترتبط مع بعضها. تكلم كلاما جيدا، فمما قاله رحمه الله تعالى قال: وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء، ارتباط الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاث، وهو الله والرب والرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب، وكيف جمعت الخلق وفرقته هذه الأسماء الثلاث، كيف جمعت الخلق وفرقتهم، فلها الجمع ولها الفرق، هذه الأسماء الثلاث: الرب، الله، الرحمن. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية، فألهه وحده السعداء، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والتذلل والخضوع إلا له. يقول: إذن هم تجمعوا بالرب وتفرقوا بالإله، فالربوبية تجمعهم، فهي الجامعة لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالق، لكن تفرقوا عند الألوهية، فألهه وحده السعداء وأقر له، أما الأشقياء فلم يؤلهوا، فافترقوا عند الألوهية واجتمعوا عند الايه؟ عند الربوبية. فهذه الأسماء لها الجمع ولها الفرق كما يقول. وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأليه منهم له، العباد يؤلهونه أي يعبدونه، والربوبية منهم له أي أنه يملكهم ويتصرف إيه فيهم وأنه السيد المطاع. نعم ميكروفون الشغال شغال شغال. فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأليه منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده. بها أي بهذه الرحمة أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، هداهم برحمته، وبها أسكنهم، أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، فبين العباد وبين الرب سبب العبودية، وبينه وبينهم أي وبين الرب وبين عباده سبب الرحمة. هذا مختصر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارك السالكين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: كل ذلك من آثار الإيمان باسم الرب عز وجل. يقول القرطبي: فيجب على كل مكلف أن يعلم ألا لا رب له على الحقيقة إلا الله وحده، وأن يحسن تربية من جعلت تربيته إليه، فيقوم بأمره ومصالحه كما قام الحق، فيرقيه شيئا فشيئا وطورا طورا، ويحفظه ما استطاع جهده كما حفظه الله عز وجل. يعني كما رباه الله تبارك وتعالى يربي ويحسن تربية من جعلت تربيته إليه من ولد ومن زوجة ومن صغير هو وصي له، فيحسن تربية من جعلت تربيته إليه كما أحسن الخالق تربيته. وكذلك يقوم بأمره ومصالحه، وأيضا يرقيه طورا فطورا ويحفظه كما حفظه الله عز وجل. هذا ينبغي أن يكون من آثار الإيمان بإيه؟ بهذا الاسم، كما أعطاك الله عز وجل فأنت أيضا إيه؟ تعطي. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرباني: من هو الرباني؟ فقال: هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، قبل أن يدخلهم في غرائب المسائل وفي كبار المسائل، يعلمهم بالتدرج صغار العلم قبل إيه؟ قبل كبار. وقال الطبري بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى الرباني، قال: وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الربان الذي يرب الناس، يرب الناس أي يصلحهم، وهو الذي يصلح أمورهم ويقوم عليها، يقال منه رب أمري، رب أمري أو رب أمر فلان أو رب أمري فلان، يعني قام على أمري وأصلحه. فإذا أريد المبالغة في مدحه قيل ربان، كما يقال في نعس نعسان، فكذلك في رب يقال ربان للمبالغة. فيقول القرطبي بعد أن نقل بعد هذا أيضا: فالعالم الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية، يفهم ما معنى الإيه؟ الربوبية، ويحقق هذا العلم ويقوم به ويقوم بمقتضاه، أي يفهم معنى اسم الرب ويقوم بمقتضى إيه؟ هذا الاسم. ورب الناس بالعلم أيضا على مقدار ما يحتمله. يبقى أولا العالم الرباني هو الذي حقق هذا العلم، علم الربوبية، ورب الناس بالعلم على مقدار ما يحتملوه، فبذل لخواصهم جوهره المكنون، وبذل لعوامهم ما ينالون به فضل الله ويدركونه، يعني أعطى على كل قدر، فخص الخواص بجواهر العلم ومكنونه، وأعطى للعوام ما ينالون به فضل الله عز وجل ويدركونه. قل هذا هو العالم الرباني الذي تعلم علم الربوبية ثم رب الناس، ويعطي كلا عليه على قدره، وكلا على حسبه. حدث الناس على قدر ما يعقلون، حدث الناس على قدر إيه؟ على قدر ما يعقلون. وهذا قول علي رضي الله عنه، وفي قول ابن مسعود كما في صحيح البخاري: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. فينبغي أن يحدث الناس على قدر ما يعرفون ما يفهمون. وأيضا من آثار الإيمان بهذا الاسم أن تكثر من الدعاء به، فقد كان الأنبياء والصالحون يدعون الله عز وجل بهذا الاسم ويتضرعون به إليه، كما قال تعالى عن محمد عليه السلام وعن عيسى عن غيره: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، ربنا سمعنا وأطعنا، إلى غير ذلك، كما بدعاء الرب عز وجل عن الأنبياء وعن الصالحين الكثير في كتاب الله عز وجل. فتكثر دعاء الله عز وجل بهذا الاسم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا كفر عنا سيئاتنا، ربنا وتوفنا مع الأبرار، إلى غير ذلك مما تدعو به باسم الرب عز وجل. أيضا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يقول لسيده ربي، فقال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، لا يقل ربي ولكن يقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول العبد لسيده ربي على الإطلاق، كما قال ابن حجر، وقد ورد ما يدل على جواز إطلاقه مع الإضافة، تقول رب الغلام رب الضيعة هكذا، لكن تقول ربي هكذا مطلقا فهذا يعني منهي عنه. لكن قد ورد ما يدل على جوازه في قول يوسف عليه السلام أو قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك وارجع إلى ربك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تلد الأمة ربها أو ربتها، كما فيه في رواية. فدل على أن النهي يعني ليس للتحريم، أو أنه محمول على الإكثار من ذلك واتخاذ هذا اللفظ عادة، اتخاذ هذا اللفظ عادة. لكن كما يقول محمد الحمودي النجدي في كتابه النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى: وترك استعمال هذه الكلمة أولى لورود النهي عنها، وهو أسلم واحد. طيب، ده اللي هو يعني ما ذكرناه في اسم الرب عز وجل، معناه لغة ومعناه في حق الله عز وجل، وأيضا آثار الإيمان بهذا بهذا الاسم. نعس على وزن فعل، أنا قلت ذكرت نعس على وزن فعل، شفتها أنت اللي جبت المرة. طيب ماشي، أنا كنا تعرضنا لنعس في الفقه، قلنا في حديث درس الفقه الماضي: من غلبه النعاس وهو يقرأ يكره أن يصلي، إذا نعس أحدكم فليرقم، إذا نعس أحدكم فليه فتعرضنا لنعس، وتعرضنا أيضا لنعس هنا هنا تاني لنفس الكلمة. طيب، أيضا وأنه الرب الجليل، الرب الجليل، إيه معنى الجليل؟ يقول الشيخ هنا: أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي عن الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. طيب، أولا الجليل ليس من أسماء الله تعالى، الجليل ليس من أسمائه، لكن من أوصافه، من أوصاف الله عز وجل، ليس من أسماء، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. في الحديث الله عز وجل يقسم بعزته وجلاله، يقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هذا معنى الإيه؟ فأن الجليل ليس من أسماء الله عز وجل، والجليل بمعنى العظيم، الجليل بمعنى الإيه؟ بمعنى العظيم، فله صفات الجلال أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الإيه؟ الكمال، كما قال الحافظ هنا. طيب، وأنه الرب الجليل الأكبر، الأكبر يقول حافظ أحمد حكمي الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده، السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن في كف الله عز وجل كخردلة في كف أحدكم، فله العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا ينبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نازعه في صفة منها أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. طيب، الأكبر يوصف الله عز وجل بالكبر، أنه أكبر، وأنه أكبر من كل شيء. والأحاديث الصحيحة والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وفي هذا الوصف كثيرة جدا، منها تكبيرات الأذان والصلاة الله أكبر، ومنها الله أكبر كبيرة، ومنها أيضا فكبر الله وحمده، أو يسبحونه ويكبرونه، أو كيف تركتم عبادي في كما في حديث صحيح مسلم تركناهم يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يوصف بها تعالى بأنه إيه؟ بأنه أكبر. وأيضا يوصف تبارك وتعالى بأنه الكبير، وهذه صفة ذاتية لله عز وجل، والكبير اسم من أسماء الله عز وجل، فالأكبر صفة والكبير صفة واسم لله عز وجل. وقد ورد اسم الكبير في ستة مواضع من كتاب الله عز وجل، منها في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأيضا في قوله تعالى وأن الله هو العلي الكبير. قال ابن جرير الكبير معناه العظيم الذي كل شيء دونه، كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. وقال الخطابي الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير. ويقال أيضا هو الذي كبر عن شبه المخلوقين، كبر عن شبه الايه؟ المخلوقين. وأيضا من آثار الإيمان بهذا الاسم أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته، وأكبر من أن نحيط به علما، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. طيب، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. طيب، الخالق يقول الشيخ حافظ هنا أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر الآية. فالخالق يقول أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره. وأيضا قال فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب له، لا خالق غيره، فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا مختصر كلام الحافظ رحمه الله تعالى في معنى الخالق، اسم الخالق جل وعلا. والخالق اسم من أسماء الله عز وجل، والخلق أيضا صفة من صفاته. وقد ورد اسم الخالق في 11 موضعا من كتاب الله عز وجل، من ذلك قال تعالى: هو الخالق البارئ المصور، وقال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وغير ذلك. وجاء الاسم أيضا بصيغة المبالغة مرة خلاق، مرتين في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وقال تعالى: بلى وهو الخلاق العليم. فورد هذا الاسم أيضا، اسم الخالق لله سبحانه وتعالى، بصيغة المبالغة. والخلق صفة من صفات الله تعالى الفعلية الثابتة له بالكتاب والسنة، وهي مأخوذة أيضا من اسميه الخالق والخلاق. ليه؟ لأن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. فمن اسمه الخالق نعلم أن من صفته أنه يخلق، ومن اسمه الخلاق أيضا من صفته أنه إيه؟ أنه يخلق، فنعلم بالتطابق أن اسمه الخالق، أن اسمه ليه؟ الخالق، وأن من صفته أنه يخلق، وأيضا نعلم بالإيه؟ دي بالمطابقة، لأن ذكرت ده بالمطابقة، وبالتضمن ها؟ نعلم أن الخلق من صفته، وبالالتزام أنه عليم وأنه قادر وأنه حي، ها؟ لأنه لا يخلق إلا العليم القادر الحق. طيب، وأيضا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه: وأما قولنا هو موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم والمغفرة، فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم، يعني وصفه بالخلق متقدم قبل الخلق، ووصفه بالكرم متقدم قبل أن يكرم من يريد أن يكرمه، ووصفه بالمغفرة متقدم قبل أن يخلق من يريد أن يغفر إيه؟ لا. يقول: فهذا إخبار بأن ذلك الوصف متقدم. وقال أيضا في موضع آخر: ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة أن كون الله سبحانه وتعالى خالقا ورازقا ومحييا ومميتا وباعثا ووارثا، وذكر غير ذلك من صفات الله عز وجل، من صفات فعله، هذه من صفات فعله، وهو أيضا من صفات ذاته، ليس من يخلق كمن لا يخلق، فهي صفات إيه؟ صفات فعله، وهي أيضا من صفات ذاته. يقول: ومذهب الجمهور أن الخلق غير الإيه؟ غير المخلوق، المخلوق هو الإيه؟ هو المصنوع، هو المعمول، ها؟ والخلق هو الفعل الذي تم به هذا الإيه؟ هذا المخلوق. فجمهور العقلاء على أن الخلق غير الإيه؟ غير المخلوق. فالخلق هو فعل الله عز وجل القائم به، والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عن إيه؟ عن ذلك. يقول: وقد نقل رحمه الله تعالى أيضا في الفتاوي قول أبي يعلى الصغير الحنبلي: فالخلق صفة قائمة بذاته، أي صفة فعلية قائمة بذات الرب عز وجل أنه يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فهذه صفة قائمة بالله عز وجل، امتدح بها نفسه. والمخلوق هو الموجود المخترع، وهذا بناء على أصلنا أن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم، موصوف بها في الإيه؟ في القدم، وإن كانت المفعولات محدثة، وإن كانت المخلوقات هذه محدثة، لكن صفة الخلق قديمة لله عز وجل، أنه الخالق قبل أن يخلقه، وأنه الرازق قبل أن يرزقه، وكما قال الطحاوي وذكرنا هذه العبارة مرارا: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يبقى لم يكن قبل خلقهم، ها؟ يعني لم يزدد شيء من الصفات قبل أن يخلق، وهو خالق قبل أن يخلقهم، ورازق قبل أن يرزقهم، وهو غفور قبل أن يغفر له. نعم، وسميع، هذه صفة للذات، هذه صفة أيضا قديم، قبل أن يكون هناك أصوات وقبل أن يخلق أصوات، فهو أيضا إيه؟ فهو أيضا سميع. ولذلك يقول كما قال أبو يعلى: هذه الأفعال ها التي تنشأ عن صفات الرب عز وجل هو موصوف بها في القدم، هذه الصفات موصوف بها في القدم، وإن كانت المفعولات التي تحدث بخلقه وبرزقه وبمغفرته ها محدثة. قال وقال شيخ الإسلام وهذا هو الصحيح مؤيدا هذا هذا القول. طيب الخالق، نأتي في المعنى اللغوي لكلمة الخلق. اعلم أن الخلق في كلام العرب على وجهين، يأتي الخلق بمعنى الإنشاء ويأتي الخلق بمعنى التقدير. يأتي بمعنى الإنشاء على مثال: أبدعه لم يسبق إليه، أحدثه بعد إذ لم يكن. يبقى هنا إيه معنى الخلق؟ الإنشاء والتنفيذ. وعلى مثال إيه؟ على مثال أبدعه لم يسبق إليه. ويأتي الخلق أيضا بمعنى التقدير، ومنه خلق الأديم يخلقه خلقا، خلق الأديم يعني الجلد ها يخلقه خلقا أي قدره لما يريد قبل القطع، يعني خطط عليه يعني فصل عليه ها. نقول كما إيه خلق الإيه الثوب مثلا كالأديم، نقول الثوب يعني إيه؟ يعني خطط على الثوب ما يريد أن يقطعه أو إيه أن يقص، فصله يعني بيفصل الإيه بيفصل الثوب يعني بيرسم عليه قبل ما يوصل. نقول خلق الأديم أي قدره لما يريد قبل القطع، زي ما الترز كده يفصل ها يرسم كده ويخطط على القماش قبل ما يوصل. نقول خلق الأديم يعني قدر، يبقى التقدير الخلق هنا بمعنى إيه؟ بمعنى التقدير، يقدر هذا الشيء يعني يرسمه، يعني يرسمه ويخططه قبل ما يقطعه وينفذه. قال فمعنى خلق الأديم يخلقه خلقا قدره لما يريد قبل القطع وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفة، يعني بيجيب الجلد الأول قبل ما يعمله إيه إربة أو قبل ما يعمله يعني شنطة أو يعمله خف، يخطط عليه قبل ما إيه ما يعمل. ده معناه اسمه إيه؟ اسمه الخلق، وهو بمعنى الإيه؟ بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. بل الخلق بمعنى التقدير أو الخلق بمعنى الإنشاء، إنه ينشئ الشيء أو يبدع الشيء يخرجه إلى الإيه؟ إلى الوجود، يعني ينفذه يعني. طيب ومنه من الأول هو الإنشاء، قوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فهذا مما لا شك خلق بعد خلق، هذا إنشاء بعد إيه؟ بعد إنشاء، طور بعد طور. فهذا على معنى الأول للخلق وهو الإنشاء. وعلى المعنى الثاني وهو التقدير، قوله تعالى: وتخلقون إفكا أي وتقدرونه أو وتتهيئونه وتتوهمونه، على المعنى الثاني هو معنى التقدير. وقال زهير: يمدح رجلا ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري ما خلقت أي ولا أنت تنفذ ما قدرت، يبقى اللي قدرته تخرجه إلى الوجود وتنفذه. وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا ينفذ ما قدره. طيب هذا المعنى اللغوي للخلق. المعنى في حق الله عز وجل، يقول: الخلق كما بينا يراد به الإيجاد والإبداع تارة، ويراد به التقدير تارة إيه أخرى. فمن الآيات التي تدل على المعنى الأول أنه يراد به الإيجاد والإبداع من ذلك قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا أنعاما فأبدعها وأخرجها وأنشأها. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما ينفعش هنا إيه قدرناه بقدر، فيبقى هنا الخلق لابد بمعنى الإيه الإنشاء، يبقى أنشأناه بإيه بقدر. وقوله تعالى: فخلق كل شيء فقدره تقديرا، يبقى الخلق هنا بمعنى الإنشاء مش بمعنى التقدير. ما ينفعش تقول فقدر كل شيء فقدره تقدير، لا ينسى لا ينسجم الكلام، لكن هنا الخلق تكون بمعنى الإنشاء والإبداع، فخلق كل شيء فقدره إيه تقديرا. وقوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أيضا بهذا المعنى. بل قد جاءت بعض الآيات ذكر فيها الخلق مقرونا باليد مما يدل على أن معنى الإنشاء والإبداع والتنفيذ، كما قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو آدم عليه السلام. وذكر الطبري في تفسيره عن ابن عمر قال: خلق الله بيده العرش وعدن، أي جنة عدن، والقلم وآدم، ثم قال لكل شيء كن فكان. والأثر هذا إسناده صحيح عن ابن عمر، ذكره الذهبي في العلو. وقال الحليمي: قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله، معناه الذي صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها أو لكل صنف منها قدرا، فوجد فيها الصغير والكبير والقصير والطويل والإنسان والبهيم والدابة والطائر والحيوان والموات، يعني الحياة والموت يعني. ولا شك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق أو بالخلق. وإذا كان الخلق هيئة الإبداع، الخلق هو هيئة الإبداع، فلا يغني أحدهم على الإيه؟ على الآخر. وقال أيضا: الخلاق، ومعناه الخالق خلقا بعد خلق، وهي صيغة الإيه؟ صيغة مبالغة من خالق. بهذا معنى الإيه؟ معنى الخالق، أنها تأتي على معنيين في كلام العرب، إما بمعنى الإنشاء وإما بمعنى الإيه؟ وإما بمعنى التقدير. طيب، الخالق البارئ، قال هنا في معنى البارئ، يقول الشيخ حافظ: في جه بمعنى التقدير، بس مش في لفظ الخالق، تخلقون إفكا، إن الخلق يأتي بمعنى التقدير كما ذكرنا لغة، أتى في القرآن أن تخلقون إفكا أي تقدرون إفكا، فأتى معنى الخلق هنا، لا ما أتاش معنى كلمة خلق معنى التقدير، لكن هي تأتي بمعنى كذا ومعنى معنى التقدير وبمعنى الإنشاء. طيب، البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، المنشئ للأعيان من العدم إلى الإيه؟ إلى الوجود. والبرء، ها، البارئ، البرء هو الفري أي التنفيذ وإبراز ما قدره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. يقول: ليس كل من قدر شيء يقدر على تنفيذ، مش كل من خطط حاجة هو بقى قادر على أنه إيه؟ على أنه ينفذها وعلى أنه يخرجها إلى الوجود. فممكن يخطط لكن لا يستطيع أن ينفذ ما خططه. فيقول: فالله عز وجل هو الذي يخلق وهو الذي إيه؟ يفري، يعني ينفذ ما قدر، ولا يستطيع أن ينفذ ما قدر على الصورة التي قدر إلا الله عز وجل. وذكر أيضا: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم إيه؟ لا يفري، أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك، فإنه لا يستطيع كل ما يريد. فالخلق التقدير والفري التنفيذ، كويس. يبقى هنا في الخالق، هنا اللي سأل على قول الخالق لم يأتي بمعنى التقدير، أيوة يأتي في هذه الآية بمعنى التقدير بقى. الخالق البارئ، يبقى هنا المقدر وهنا الايه المنفذ، ليكون مغايرة بين الخلق وبين الايه وبين البر. طيب، أيضا ورد هذا الاسم البارئ 3 مرات في كتاب الله عز وجل. مرة في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، ومرتين في قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم، ها، ذلكم خير لكم إيه؟ عند بارئكم، ذكر مرتين في هذه الآية مع قوله هو الخالق البارئ. طيب، المعنى اللغوي للبارئ، قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص، ها، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر، ها، ومنها قول الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي براءة بعد الإعذار والإنذار، بعد الإعذار والإنذار. فبرئ أي تخلص، وبرئ إذا أعذر وأنذر، فهو أعذر، ها، وأنذر، يعني أعذر بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأنذر العذاب الإيه؟ الشديد. أيضا تدخل هذه في معنى الإيه؟ في معنى البارئ. وأيضا المعنى في حق الله تعالى كما يقول ابن جرير: الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته، برأ الخلق أي أخرجهم، برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخلق هو التقدير، والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. قال: وليس كل من قدر شيئا وقدر أيضا رحمه الله تعالى. وقال الحليمي: وهذا الاسم يحتمل معنيين، أحدهما اللي هو البارئ الموجد من أصله، يبقى الموجد الذي يوجد ما كان في معلومه أي ما قدره من أصناف الخلائق، والآخر أي المراد بالبارئ المعنى الآخر قالب الأعيان، قالب الإيه؟ الأعيان، يحولها من شيء إلى إيه؟ إلى آخر، أي أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء ثم خلق منها الأجسام. فهذا معنى قالب الأعيان، أي قالب الماء والتراب إلى إنسان، قالب الماء والتراب إلى إيه؟ معنى بارئ، فيقلب هذه الأعيان إلى إيه؟ إلى شيء آخر، أو أنه يوجد لهذه الأشياء من غير إيه؟ من غير أعيان لما كان في إيه؟ في معلومه من أصناف الإيه؟ من أصناف الخلق، إما أنه يوجدها دون شيء، أو إما أن لها أصل ويقلبها إلى شيء إيه؟ إلى شيء. هذا معنى البارئ على معنى أحدهما هذا وأحدهما هذا. وعلى المعنى الثاني قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء وخلقنا من الماء كل شيء إيه؟ حي، فالماء موجود والله عز وجل قلب هذه العين إلى إيه؟ إلى إنسان، وغير ذلك من ذلك. فيكون من قولهم: برأ القواس القوس، برأ القواس القوس إذا صنعها، وصنعها من لا شيء ولا من مادة، صنعها من مادة، من المواد التي كانت. طيب، وأيضا لاعتراف الله عز وجل بالإبداع أنه أبدع شيء بعد أن لم يكن، يقتضي الاعتراف له بالبر. يعني إذا اعترفت أنه يأتي بالماء والهواء من غير لا شيء، إذا تعترف له بالإيه؟ بأنه البارئ الذي يحول هذه الأعيان إليه، فالاعتراف بأنه مبدع يقتضي الاعتراف بأنه البارئ، يقتضي الاعتراف بأنه الإيه؟ بأنه البارئ. أو يأتي البارئ بمعنى المبدع أيضا أنه خلق من غير إيه؟ وأنشأ من غير شيء. وهذا نقله البيهقي في كتاب الإيه؟ الأسماء عن الحليم. ومن ذلك قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي يحولكم من شيء إلى إيه؟ إلى شيء، من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى عظم يكسو العظام الأحمان ثم ينشئ خلقا آخر، يقلب من عين إلى إيه؟ إلى عين. فهذا هو معنى البارئ. ويمكن أن نلخص القول في معنى البارئ على وجوه: أولا أن البارئ هو الموجد والمبدع، من برأ الله الخلق إذا خلقه، وبهذا يكون هذا الاسم مشابها ومرادفا للخالق. وأيضا البارئ هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض، أي ميز بعضه عن إيه؟ عن بعض، وأن أصله من البرء الذي هو القطع والفصل، برأ قطع فصل، ففصل بعض الخلق عن إيه؟ عن بعض، وميزهم عن إيه؟ عن بعض. هذا له سمات وهذا له صفات، هذا إنسان وهذا حيوان، بل ميز هذا الإنسان عن هذا الإنسان، وميز هذا الحيوان عن هذا إيه؟ عن هذا الحيوان. وأيضا الثالث، معنى الثالث أن البارئ يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، وأن أصله من البري وهو التراب. وهناك معنى رابع للبارئ أيضا ذكره الزمخشري، نقله محمد حمود النجدي في كتابه النهج الأسمى، قال: البارئ هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت. ما ترى في خلق الرحمن إيه؟ من تفاوت، هو الذي خلق الخلق بريئا من الإيه؟ من التفاوت، فخلقهم خلقا سويا ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب ولا خلل، أبرياء من ذلك كله. فالبارئ الذي خلق خلقه بريئا من الإيه؟ من الخلل ومن العيب. من الخلل ومن الايه ومن العين. طيب المعنى ايضا الخالق البارئ المصور. يقول الحافظ هنا اي الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض. طيب يعني الانسان هذا يعني يتكون من شكل محدد من عينين واذنين وانف واسنان وقدم او قدمين ويدين وهكذا، لكنه عز وجل ميز الاشكال بعضها عن بعض، صورها بحيث ان صورة هذا تختلف عن ايه عن صورة هذا. يقول الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، اي الذي ينفذ ما يريد ايجاده على الصفة التي يريدها، يقال هذه صورة الامر او مثاله. فاولا يكون خلقا اي تقديرا، ثم برئا اي تنفيذا، ثم تصويرا، وهذه الثلاثة الاسماء التي في صورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى اي الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، فقوله تعالى في اي صورة ما شاء ركبك. وايضا هذا الاسم الخالق البارئ المصور، المصور اسم من اسماء الله عز وجل، ورد مرة واحدة في اخر صورة الايه الحشر، ورد في القرآن مرة واحدة في صورة الحشر، وورد بصيغة الفعل مرات، وقوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فأتى بصيغة الفعل مرات، لكنه لم يأتي اسما إلا مرة واحدة في آخر صورة الحشر. والمعنى اللغوي للمصور الصور بالتحريك معناه الميل، الصور بالتحريك معناه إيه؟ مش الصور، لا الصور بتحريك الحرف يعني معناه الميل. ورجل أصور أي رجل مائل، وتصورت الشيء يعني توهمته أو توهمت صورته، والتصوير هي التماثيل كما في لسان العرب وفي النهاية. المعنى في حق الله عز وجل كما ذكرنا وذكر كلام ابن كثير الذي إذا أراد شيئا قال له كن على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، وقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الخطابي المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، فقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم. وبهذا يكون معنى المصور هو الذي أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وتوافق علمه ورحمته والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعه. وأن أصل المصور من الصور وهو الإمال، أي مالهم إلى الهيئة التي التي تصلحه وإلى الشكل الذي يوافق معيشته. وأيضا المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة، يبقى المصور إما أنه أمالهم وهياهم على الصور التي التي يعني تتناسب مع منافعهم ومع مصالحهم، أو أنه ميز الصور بعضها عن عن بعض. فالمصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة إلى غير ذلك، كل واحد بصورته الإيه الخاصة ميزه عن الإيه عن الآخر. طيب يبقى هنا المعاني الثلاثة الخالق البارئ المصور، وقلنا يعني هذه ولله المثل الأعلى كالذي يصمم عمارة أو يصمم بيتا، بيبتدئ بإيه يبتدئ برسمه، يبتدئ بتقديره على الورق، هذا هو معنى الخلق، ثم بعد ذلك ينفذه في الوجود، يأتي بالعمالة وبالمواد ويقيم هذا الذي قدره ينفذه، يبقى إيه يبرأه أي ينفذه في الإيه في الوجود، ثم يأتي في النهاية بقى باللمحات الأخيرة والتجميلات التي تكون في هذا الإيه البياض من وضع اللمسات الأخيرة لهذا البيت من الإضاءة والدهان وغير ذلك وكذا، ويخرجه في الصورة التي إيه؟ التي يريد. ولله عز وجل المثل الأعلى، فهو الذي قدر الخلق في علمه ثم خلقه ثم في أي صورة ما شاء ركبه. طيب، وأنه نعم لما تكون ايه، لا صفة الخالق لوحدها قلنا على معنيين في كلام العرب، مش كده؟ اما انها تأتي بمعنى التقدير فقط وبالتالي لا يدخل فيها معنى الاخراج والانشاء، وتأتي على معنى الايه، وتأتي على معنى الانشاء، وتأتي على معنى الانشاء. لكن يعني لو احنا قلنا هذا الخلق في مفهومنا، لكن لو قلنا ان الخالق دي صفة كمال، أن الخالق دي على إيه؟ على مقتضى الكمال، فلا بد أن يكون هذا الخلق على مقتضى الكمال، أن يكون هذا الأمر على أحسن تقدير وعلى أحسن إنشاء وعلى أحسن صورة، وعلى أحسن إيه؟ وعلى أحسن صورة. فقد يشمل الخالق في معناه التقدير والتنفيذ وأيضا الإيه؟ التصوير. قد يشمل هذه على على على كمالها، على كمال. نعم، إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، حيفهم منها إيه؟ حيفهم منها إيه؟ حيفهم منها إنه قدره، وأنه يعني أخرجه إلى الوجود، وأنه في هذه الصورة ركب. من خلقهم سواء كانوا هم أو غيرهم من المخلوقات، فهو الذي شكلها وسواها على إيه؟ على ذلك. عنها المعاني الثلاث يفهم منها المعاني الثلاث. ذلك كلام الشيخ: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال ساب. وكان هذا البيت في الحقيقة مفسر للبيت الذي إيه؟ الذي قبله، وقال باري البرايا، مش قال الباري، خلق يعني باري إيه؟ باري البرايا أي منشئ الخلق، يعني جميع الموجودات. ومنشئ الخلائق هي نفسها معنى باري البرايا، أي جميع المخلوقات أو جميع الموجودات. مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم، ها؟ وهو بديع السماوات والأرض، أي الذي خلقهما على غير مثال سابق، فهو بديع السماوات والأرض. فمن صفته، من صفته عز وجل أنه يبدع وأنه بديع، لكن هل اسمه البديع؟ هذا فيه خلاف وفيه نظر، كاسم النور نور السماوات والأرض، هل اسمه النور؟ أتى في حديث الوليد بن مسلم، لكنه حديث إيه؟ حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فاختلف الناس في تسمية الله عز وجل بالنور، هل هو من أسمائه؟ نعم من صفاته، لكن هو من أسمائه؟ فيه خلاف. كذلك البديع، هل هو من أسمائه؟ فيه خلاف، لكنه من صفته أنه بديع، كما من صفته أنه نور سبحانه وتعالى. فمبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم، يفسر ذلك بلا مثال سابق، يعني هذا كالتفسير لمعنى البديع أنه يخلقهم ينشئهم بلا إيه؟ بلا مثال سابق، أي بلا نظير سالف. ومنه سميت البدعة بدعة، لأنها على غير مثال سبق في الإيه؟ في الشرع، يعني ليس لها أصل وليس لها دليل في الإيه؟ في الشرع، لذلك سميت بدعة. وقال تعالى: بديع السماوات والأرض أي محدثها وموجدها على غير مثال سبق، وهذا مفسر للبيت الذي قبله. قال: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. يقول الأول من أسمائه عز وجل ومن صفاته، من أسمائه أنه الأول ومن صفاته أنه الأول، ليس قبله شيء. والمبدي أي الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، المبدي الذي ابتدأ الخلق وأيضا يعيده، هو الذي يبدأه وهو الذي يعيده، والإعادة أهون من الإيه؟ من البدء، والكل على الله عز وجل هين. قال الأول فليس قبله شيء، المبدئ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، المبدئ بلا ابتداء أي بلا ابتداء لأوليته، الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء أي فليس بعده شيء، الباقي وكل ما سواه فان فلا انتهاء لآخريته كما لا أولية لأوليته عز وجل. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم هذه الأسماء فقال: أنت الأول ها فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. أيضا ويذكر بعد ذلك حديث عمران بن حصين المتفق عليه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا، بشرتنا فإيه فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. بنو تميم آثر العرب عرب الدنيا على أنه يتعلم علم الإيه؟ علم الآخرة. فقالوا: قبلنا يا رسول الله. فقالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، جاءوا ليتفقهوا في الدين. أما الآخرون اللي هم بنو تميم لم يقبلوا أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن فقال: جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. هو إيه موضع الشاهد في الحديث ده؟ بيذكر الحديث ليه؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، مش كده؟ لأن أساس إن هو الأول الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا إيه؟ بلا انتهاء. فيستدل به: كان الله ولا شيء غيره، ووردت قبله ووردت معه، لكن هذه اللفظة غير صحيحة، معه غير إيه؟ غير صحيحة، إما أنها غيره أو قبله، والصحيح كما رجح شيخ الإسلام أنها قبله. كان الله ولم يكن شيء قبله. طيب: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وقال أيضا عمر: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق. هذا هو الإيه؟ الشاهد. عن بدء الإيه؟ الخلق. قال: المبدئ الأول المبدئ، هو الذي بدأ الخلق. وهنا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء الإيه؟ عن بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. هذا الحديث رواه البخاري معلقا في بدء الخلق في باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. فهو هنا إيه؟ المبدئ الأول المبدئ، أي الذي بدأ الإيه؟ الذي يبدأ الخلق. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. إيه موضع الشاهد؟ أن الخلق يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، ويقول: أنا الملك أنا الملك، يعني هو الآخر الإيه؟ الباقي بلا انتهاء. وهو الأول المبدي بلا ابتداء، وهو الآخر الباقي بلا إيه؟ بلا انتهاء. وأيضا في الحديث أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه أحد، أو بقي وحده عز وجل لا شريك له، فهو الآخر الإيه؟ الباقي. أيضا ثم قال: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة، الأول نعم الحديث اللي هو الثاني حديث الصور هذكره بعدين، قال حديث الصور أنه هيذكره إيه؟ هذكره. هو حديث الصور ضعيف أصلا، حديث الصور ضعيف، لكن هو جاي بعدين بطوله، هذا جزء من حديث الإيه؟ من حديث الصور، لكن يعني ابن القيم أثنى عليه ثناء قويا على أساس أن فقرات كثيرة جدا من هذا الحديث تشهد لها الإيه؟ الآيات والأحاديث. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن: هذه أسماء لله عز وجل وصفات له. هذه أسماء وصفات له. إيه معنى الأول؟ حياتي بقى تفسير ابن القيم. قال: هي أركان العلم والمعرفة. هذه الأسماء الأربعة هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه، يعني حاول يفهم منها قدر ما يستطيع. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أنت لك أول، إيش لك أول؟ أول ما جيت كنت فين قبل كده؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سؤال تقريري، ما كنتش حاجة قبل كده، لك نهاية ولا ملكش؟ لك نهاية، فأنت لك أول ولك آخر، ولك ظاهر ولا لا، ولك باطن ولا لا، في أشياء تخفيها داخلك أم لا، وأشياء تظهرها أم لا، فلك ظاهر ولك باطن ولك أول ولك آخر. يقول بل كل شيء له أول وآخر وظاهر وإيه وباطن، كل شيء لابد له من أول وآخر وظاهر وإيه وباطن. حتى الخطرة، يعني حتى الشيء اللي هو البسيط جدا، الخطرات التي تمر عليك لها أول ولها آخر ولها ظاهر ولها إيه ولها باطن، واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل مخلوق، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سابقة أو فأوليته سبقه لكل شيء، فأوليته عز وجل سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته. معنى الظاهرية يعني عرفنا من الايه الأولية هي ايه، سبقه تبارك وتعالى لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد ايه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. يبقى الظاهرية ظاهريته أي فوقيته، فمعنى الظهور يقتضي العلو، فالشيء كل ما علا كل ما إيه كل ما ظهر، وكل ما ظهر كل ما علا، فالظهور يقتضي الإيه يقتضي العلو. وظاهر الشيء أيضا من هذا المعنى اللغوي، وظاهر الشيء هو ما علا، وباطنه ما كان في إيه في داخله، فالظهور يقتضي العلو. فظاهر الشيء ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه لظاهريته يعني علوه عز وجل عليه على خلقه وإحاطته، وكذلك بطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، أقرب إلى كل شيء من نفس الشيء إلى نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون، أن الله عز وجل أقرب لعباده المتقين، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا القرب لون، وقربه من جميع مخلوقاته لون آخر، هذا القرب قرب تأييد وقرب إيه؟ وقرب نصرة له وقرب محبة، أما القرب الآخر قرب علم وقرب معرفة وقرب إيه؟ إحاطة. قل هذا قرب وليه وهذا قرب، هذا لون وهذا إيه؟ وهذا لون آخر. قال فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، إحاطة زمانية وإحاطة إيه مكانية، الأولية والآخرية إحاطة إيه زمانية مش كده، والظهور والبطون إحاطة إيه إحاطة مكانية. قال فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، ليس قبله شيء وليس بعده إيه شيء، فأحاط بالكل إيه زمانا لم يسبقه شيء وليس بعده إيه وليس بعده شيء، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، أحاطت أوليته وآخريته بالأوائل وبالأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وإيه وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه والآخر دوامه، فالأول هو إيه؟ قدمه عز وجل، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فكل هذه معاني لمعنى الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، كل شيء باطن فهو دونه، كل شيء خفي فلا يخفى عليه، فمهما أخفيت في باطنك فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم السر وإيه؟ وأخفى. فكل باطن دونه أي لا يخفى عليه خافي، دونه لا مش تحته، يعني يعلم إيه أكثر مما يعلم، ها؟ فكل شيء إيه؟ فهو كل شيء دونه، تحته هو، تحت الله عز وجل، فكل نعم وكل شيء إيه دونه، ليس دونه شيء، الباطن ليس دونه إيه شيء، أي لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، فكل شيء دونه تحته، ها؟ فكل شيء إيه تحت، فكل خفي تحته أي يرى ولا يخفى عليه، ها؟ وكل علي هو فوقه أيضا يعلوه وهو إيه، فكل ظاهر هو ظاهر فوقه، وكل باطن فهو دونه، ها؟ دونه في البطون، فهو يراه ولا يخفى عليه. نعم، يعني هذا الشيء دون الله عز وجل، ها؟ هو بيتكلم على تحته دونه، لا ما هو تحت مش يعني، لا ما دون يعني يعرفه يعني تحت يعني إيه؟ نعم. فقال على، ما احنا نقول ما السر اللي بتخفيه، ها؟ مهما خفيت فهو ايه، فهذا تحت علمه عز وجل وتحت سمعه وتحت بصره، ها؟ ولا يخفى عليه شيء من ايه من ذلك. فكما قال فسبق كل شيء بأوليته، وبقى بعد كل شيء بأخريته، وعلى كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، واقترب منه بحيث أنه لا يخفى عليه إيه؟ لا يخفى عليه شيء. ثم قال له ظاهر، قال هنا فين؟ فلا تواري منه، ها؟ سماء سماء ولا أرض أرض، ها؟ لا تخفي منه إيه؟ سماء سماء أخرى، ولا أرض أرضا إيه؟ أرضا أخرى، ولا يحجب عنه ظاهر باطنة، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يعني إيه؟ فهو الأول في آخريته، وهو الآخر في أوليته، وهو الباطن في ظهوره، وهو الظاهر في بطونه. ايه معنى هذا؟ هو الاول في اخريته، اي ان اسم الاول لا ينتفي عنه ازلا، لا ينتفي عنه ايه، فهو الاول في اخريته، ففي اخريته هو الاخر وهو الاول ايضا، لم ينتفي عنه اسم الاول في اخريته، وهو الاخر في اوليته، لم ينتفي عنه اسم الاخر وهو الاول ايضا، ولا ينتفي عنه اسم الباطن في ظهوره، ولا ينتفي اسم الظاهر في إيه؟ في بطونه. يعني أي أن اسم الأول لا ينتفي عنه أزلا وأبدا، وكذلك الآخر لا ينتفي عنه أزلا وأبدا، والباطن كذلك لا ينتفي عنه أزلا وإيه؟ وأبدا، والظاهر لا ينتفي عنه أزلا وأبدا. لذلك قال لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لم يزل كذلك بصفاته أزلا وإيه؟ وأبدا، فهو أولا وظاهرا وباطنا وآخرا قبل هذه المخلوقات التي هو إيه؟ هو الظاهر والباطن لها، فهو ظاهر وباطن قبل أن يخلق، وهو أول وآخر أيضا قبل أن يكون هناك إيه؟ آخر. لذلك يقول فهو الأول في آخريته، وهو أيضا الآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. مش هذه الصفات لله عز وجل؟ هذا في معنى ما زال بصفاته إيه؟ قديما قبل خلق، ما زال بهذه الصفات إيه؟ قديما أزلا وأبدا. ده معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ساق الكلام على التعبد بهذه الأسماء، أنك تتعبد بمقتضى أنه الظاهر وأنه الإيه وأنه الباطن وأنه الأول وأنه الإيه وأنه الآخر. ثم ولا فكفى أو فشفى وكفى رحمه الله تعالى، هذا يعني نقل من طريق الهجرتين لابن القيم، ولكن قد أحاط بذلك المعنى كل ما ذكره ابن القيم، هذا قد أحاط به قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه في تفسير حديث أبي هريرة قريبا بأوجز عبارة وأقصرها، فسبحان من خصه بجوامع الكلم، يعني كل اللي قلنا ذا يتلخص في قوله صلوات الله وسلامه عليه، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه إيه؟ فليس دونه شيء. طيب، يقول: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. طيب، الأحد الفرد أيضا من أسمائه عز وجل أنه الأحد، أنه الإيه؟ أنه الأحد. وأيضا من صفاته أنه فرد، وهذا معنى الأحد، لذلك الأحد الفرد. نعم، من صفاته أنه إيه؟ أنه فرد، وهو في معنى الأحد، فهو أحد في إلهيته، وأحد في ربوبيته، وأحد في ذاته وصفاته، أو في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني أحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات، أي فهو أحد في تصرفاته في ملكوته عز وجل لا شريك له. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه، أو إعزاز من هو مذله، أو غير ذلك، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من هو نافعه، أو عكس ذلك، لم يكن لهم ذلك، لم يكن بممكن في استطاعتهم، وأن لهم ذلك، والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فسحقا لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم، وألحدوا في أسماء الله عز وجل وصفاته وآياته. أنا بقرأ كلام الشيخ لكن بقرأ فقرات، لا أقرأ بالترتيب، أي تلخيصا لكلامه. وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته، نعم، سحقا يعني هلاكا وبعدا، سحقا سحقا أي بعدا بعدا، فسحقا لأصحاب السعير فبعدا لهم، وهلاكا إيه؟ وهلاكا لهم. وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الألحاد، يعني أنواع الإلحاد شتى كما ذكر، فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفاة أسمائه وصفاته، بل هم نفاة وجود ذاته، أنهم آل بهم الإيه؟ هذا الإلحاد إلى الإيه؟ إلى التعطيل. وبين مشبه له بالمخلوقات، ها، ممثل أو ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم واصفين له بما لم يصف به نفسه، وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة. يبقى بين الإيه؟ بين الممثلين له، وبين الإيه؟ وبين المعطلين له. وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة. ومن هم هؤلاء؟ المعتزلة ومن تبعهم، مش كده؟ وجحدوا أن يكون الله عز وجل خلقهم وما يعملون. وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه. ومن هؤلاء؟ ها؟ الجبرية، ها؟ الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، احنا هنقف عند الأحد الفرد، لأن لسه الكلام يبقى عليها، يبقى هنقف عند هذا البيت: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. واللي احنا شرحناه النهاردة، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. مش كده؟ مش دول البيتين اللي احنا شرحوا اليوم؟ طيب. سائل يقول: كلام ابن القيم في آية إذ أخذ ربك، يوهم بأنه يقول لسان حال فقط، لسان مقال لا لسان لا حال، فأرجو إعادة شرح كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ممكن يرجع إلى كلام ابن القيم، ذكره الشيخ ناصر في سلسلة صحيحة، ذكره فيها سلسلة صحيحة في الجزء الأول، في الجزء الأول من السلسلة الايه؟ الأول ايه الثالث؟ ما مش متأكد، الأول غالبا الأول، يرجع في الجزء الأول وحتأكد إن كان الجزء الأول أو لا، وهو المنقول عنه يقول أن الميثاق الذي يؤخذ أو يفهم من كلامه أن الميثاق ميثاق حال لا ميثاق إيه؟ لا ميثاق مقال. وممن انتصر ذلك أيضا ابن كثير، كما إيه؟ مين اللي رد ابن كثير؟ أيوة، لا هو بنتكلم هنا، بتكلم على ابن القيم، إن هو بيقول أن كلام ابن القيم يبين أن الميثاق الذي أخذ كان ميثاق إيه؟ كان ميثاق مقال وليس ميثاق حال. ها؟ ده انتصر له الألباني. أيوة، وانتصر له، ده قول كثير من أهل العلم. لكن هل كلام ابن القيم يشير كده؟ لا، احنا كنا ذكرنا في الدرس ان كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ممن يقولون ان الميثاق ميثاق حال لا ميثاق مقال. فهنا السائل او اللي بياتي بهذه الورقه الان يقول ان كلام ابن القيم بيفهم منه ان الميثاق ده ميثاق مقال مش ميثاق حال. ها؟ يعني يرجع لكلام، لا طيب يرجع للكلام ثانيا كما ذكرته. ها؟ نقله الالباني في سلسله صحيحه في الجزء الاول، وسنرجع اليها ايضا ثانيا. نعم، ندخل هناك في هذا الكلام. ابن القيم ورد عليه. طيب، العرب اليوم الخميس بعض الشتائم تجاه العلامة ابن باز، الرجاء مراجعة الجريدة ومن هذا الكلام أنه أمام المتشددين تحريم حلق اللحية والتبرج وظهور المرأة المتبرجة في التلفزيون مما عللوا به تشدده. للأسف ان واحد جيب لي الان الجريدة، جريدة العربي 20 مايو، يعني اليوم. ها؟ جريدة العربي الورقة هذه منها. قال ابن باز إمام المتشددين وزعيم الحنابلة الذي لم يكتسب من فتوى، الذي لم يتكسب من فتوى واقترض لمساعدة الفقراء ووصف المصري بأنه كويفر أي كافر صغير، قال صوت المرأة في التلفزيون عورة، والصلاة وراء المدخنين حرام. ومن فتواه أيضا الأرض ليست كروية، والكاريكاتير والمنوكير والستيان والكعب العالي والبنطلون وأعياد الميلاد وحلق اللحى ومشاهدة التلفزيون حرام. تصدى الشيخ الغزالي لفتواه فقالت نساء السعودية: نريد فتاوى الأزهر لا فتاوى المقشات. وأجمعوا على شجاعته وسموه أخلاقي. والدكتور مصطفى الشكعة: تشدد ابن باز ليس تخلفا. دكتور عبد الصبور مرزوق: الأمة الإسلامية في حاجة إلى فكره السلفي. دكتور محمد عمارة: يقف عند الظواهر ويهتم بالرواية أكثر من الدراية. يهتم بالرواية يعني مش فاهم معنى اللي بيقوله، ويقف عند ظاهر إيه؟ وعند ظاهر هذه الأمور يعني. وهؤلاء ما خرجوا يتكلمون إلا بعد وفاة الشيخ عليه رحمة الله تعالى، يعني ما تكلموا ذلك في حياته، مع أن الفتاوى كانت أمام أعينهم. لكن لما بعد ما مات ها تخرجون وتتكلمون؟ لكن الله عز وجل بالمرصاد لن يتركهم، وسيقيد من العلماء من يردون على أمثال هؤلاء. ومما لا شك شيخ جليل له قدره، وإن كان يأخذون عليه بعض الفتاوى فمن لم يؤخذ عليه؟ وكما يقول مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد، وإن كان ما يقولونه هنا من الإيه؟ من الأشياء أنه هو الصلاة وراء المدخنين أو كذا، فالتدخين حرام، لكن الصلاة وراء المدخنين حرام، هذا كلام يحتاج إلى تحقيق. هل قال الشيخ ذلك أنك تصلي وراء المدخن هل يكون هذا حرام؟ نفترض أنه لا يوجد إلا هذا الإمام وراء، تترك الجماعة، طب وما ذنبك إذا صليت خلفه؟ وما أظن أن الفتوى بهذا المعنى، لأن الشيخ أجل وأعظم من أن يفتي بهذه الصورة، لكنها الأمور تصور بصورة إيه؟ بصورة حتى يعني تؤخذ على الإيه؟ على الشيخ رحمه الله تعالى، ويلصق أقوال في أقوال ويمين في إيه؟ في شمال، ويأتي بأقوال أن هذا يعني لا نريد هذه الفتاوى، هي على بالأهواء، ولا الأمر هو حكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى ليه العافية من أمثال هذه المقالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.